هيحتاج يفهم انت ايه ده، غيرت الحروف نطقها ازاي وحاجات زي كده، هو برضو نفس الكلام. حاجة ده الوقت دي بس نبذة، ان من ضمن الحاجات اللي اشار اليها القرآن وعليها برضو روايات في السنة، مسألة ان جه وقت من الاوقات وبني اسرائيل نبذوا الكتاب الاصلي واستعاضوا عنه. احنا ما بنقولش بقى نبذوه بالكلية، لان في ادلة وبراهين ايضا شرعية، زي مثلا وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. فهو بالتالي يبقى القرآن بيقول الكتاب اللي ما بين ايديهم اللي هو مسمينه التوراة، والقرآن بيقبل تسميتهم له على انه التوراة فيها حكم الله في مسألة الرجم، والقرآن بيثبت برضو ان الكتب ما بين ايديهم حرفوا فيها وبدلوا وغيروا واخفوا وهكذا. فبالتالي احنا بنقول ما هواش محرف ومبدل بالكلية، لكن هو فيه برضو حق. بنعرف الحق ده من خلال القرآن كشف لينا، زي عندهم التوراة فيها حكم الله، يبقى القرآن أقر إن في المسألة دي اللي كانوا بيحكموك فيها اللي هي مسألة الرجم الزاني عندهم، وفعلا موجود في سفر التثنية أو في غيره. مجرد تسميتهم أصلا بأهل كتاب، يعني بغض النظر حتى مجرد تسميتهم أهل كتاب ده برضه يثبت إن في حاجات عندهم فيها تحريف. اهل كتاب مش زي ما النصارى بيحبوا يقولوا يعني الكتاب المقدس. هو ايه الكتاب كده مش ده المعنى. اهل كتاب، الكتاب بالمصطلح القرآني معناه الوصايا والشرائع والاحكام والكده يعني. فلو بحثت انت بشكل عام في المصحف عن كلمة الكتاب ستجد فيه مش بالضرورة معناه كتاب حقيقي. يعني مثلا ايه و فويل الذين، لا اسف اهو، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. في ايات تانية مثلا الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل اهو، في آل عمران عن المسيح ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. في مغايرة، يعني إيه الكتاب وفي نفس الوقت ذكر في نفس الآية التوراة والإنجيل؟ فالكتاب هنا، ولو جمعت آيات تانية كتيرة والمفسرين قالوا كده، الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره قال الكتاب معناه يا إما جنس الكتب المقدسة بشكل عام، فيبقى حاول تعاليم الإلهية اللي ربنا كان بيعلمها الانبياء والرسل في كتب مقدسه، او معناها بشكل عام زي ما سيدنا ابراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب. ايه الكتاب؟ يعني التعاليم الالهيه والشرائع والوصايا والاحكام والامور اللي ربنا امر الناس ان هم يلتزموا بيها ويتعبدوا لله من خلالها وهكذا. ده المقصود. فاهل كتاب معناه ان هم يعرفوا الدين اللي ربنا امر الناس ان هم يلتزموا بيه، ومنهج الرسل والوصايا والشرائع والاحكام الاساسيه اللي كل الانبياء والرسل جم بيها وهكذا. ده معنى معظم العلماء بيقول اهل الكتاب، يعني برضو ما بين ايديهم الكتب السماويه السابقه سواء اتحرفت ولا، بس المعنى ده اشمل واعم. ان حتى طيب ما في حاجات مش موجوده في الكتب السماويه السابقه اللي ما بين ايديهم دي، بس هي زي ما بنقول كده معلومة من الدين بشكل عام اللي ربنا أرسل له رسل بالضرورة وهم فعلا يعرفوها. فده المعنى، انه من خلال تراثهم الطويل من أنبياء ورسل مروا عليهم، فبقى عندهم فهم عام لإيه هي الوصايا والشرائع والأحكام اللي المفروض يلتزموا بيها بغض النظر هم ملتزمين ولا لأ. اليهود والنصارى قولا واحدا، الاثنين يهود والنصارى. في آية بتدل على كده، لا ثواني بس الحوار ده قعدت ادرس فيه شويه. اهو في سورة الانعام الله عز وجل يقول في الآية رقم 156 أن تقولوا إنما أنزل الكتاب